بفضل النكاح في الابتداء. لا الظاهر ان كثر الارقام عندك فيها لانه مكوها بالكلام الاول. طيب الزمان المعتبر في المفقود اما على القول الراجح فهو ما ادى اليه اجتهاد الحاكم فزق عن الزمان المعتبر. ويختلف باختلاف الناس واختلاف الاحوال واختلاف السلطان. والمذهب انه اذا فقد وله 90 سنة فانه يجتهد الحاكم وما دون 90 ان كان ظاهر غيبه الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، ان كان ظاهر غيبه السلامه انتظر به الى تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا كان ظهر الهلاك يقولون 4 سنين، إذا كان ظهر السلامة 90 سنة، إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم. نعم هذا ما نعم نعم نعم هو السبب الآن موجود، سبب القضاء موجود وشرطه غير موجود لأنه ما يكون موجود إلا إذا فقد الميت. الظاهر أنه يرجع إلى الميت، فإذا عفى عن القصاص سقط القصاص. ومنها لو قلت لو أمره غيره لا أكثر من زمان قال صاحب المغني ما يصح، يعني ما يجوز أن يعقد له حتى يختم بموته. ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظنه أنه لكامله تصير

مع غلب الظن. لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا أن الشمس غربت ولا أنها لم تغرب فالصلاة صحيحة، لكن لو تبين أنها لم تغرب وجب علينا أن نأتي بالصلاة وتكون الصلاة التي صليناها نفلا نفلا بناء على القاعدة المعروفة في الفقه، وينقلب نفلا ما بان عدمه. نعم. كيف الصوم؟ كم؟ وقال الإسلام يبغو 60 إيقاع العبادات أو العقول أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها في المعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان، أحدهما اللي عندنا تحقيق تحقق نحطها نسخة، عندك تحقق ما يشترط فيه نية جازمة فلا يصح إيقاعه بها للتردد ما لم يكن الشك غلبة الظن يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقل، فغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محيدا فتبين متطهرا، ومنها لو شك عن ابتداء مدة مس القفين بالسفر أو الحضر. طيب إذا صلى يظن نفسه محجرا فتبين مطهرا، هذا على وجهين. الوجه الأول أن يظن نفسه محدثا وكان على طهارة، فهذا تصح العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثاني أن يغلب على ظنه أنه مطهر وكان محدثا فيقول إنه محدث ولكن يظن أنه متطهر. فظن كلام المؤلف أنه إذا بان متطهرا فإن صلاته تصح، ولكن هذا خلاف المذهب، فإنه إذا كان محدثا وشك هل تطهر أم لا فإنه لا يصلي حتى يتيقن أنه متطهر ولو غلب على ظنه أنه متطهر، لأن الأصل بقاء الحدث، والحدث المتيقن فلا يزول إلا بيقين. نعم. ومنها لو شك عن ابتداء مدة مسح الخفين في السفر أو الحضر فمسح يوما آخر بعد انقضاء مدة الحضر ثم تبين أنه ابتدأها في السفر لزمه إعادة الصلاة للشك، وهل يلزمه؟ للشك الله أحسن. وهل يلزمه إعادة الوضوء فيه وجهان، أحدهما لا يلزمه وبه جزم الإجمال لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، فمن شك في الحدث فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثا، والثاني يلزمه لأن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها فلم يصح، فمن قصر وهو يشك في جواز القصر. الظاهر كلام المولى أصح، لأن النص صحيح فهو رخصة لكنه تابع للوضوء. أيهم؟ أيه هو الأصل ما يجوز إذا شكلوا في حضر أو في سفر. أيه فهو يغلب جانب الحضر، بعضهم يقول لا الأصل بقاء الحضر، إذا شكل ابتدأها في حضر أو سفر فالأصل أنه ما سار حتى الآن، يكون ابتدأها في الحضر، وبعضهم يقول الأصل عدم المسح فيكون ابتداءها في السفر. ومثل هذه الواجب عليه أنه إذا شك الواجب عليه أن يقتصر على يوم وليلة، ولهذا قال في ذلك المستقنع أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، فمسح مقيم. نعم. يصح في الحالات تتوضا قبلين انه محدث، عندما توضا نسوا غير المسح. نعم يصح لرفع الشك، هو الان انما فعل هذا لرفع الشك، يقول ان كان متوضعا فرد الدين، وان كان محدثا طلب حدث ما في شيء. نعم. هذا ما ذكره المؤلف. تعلق. طيب. الصحيح ما ينتقل الوضوء. لا ينتقل الوضوء. ومنها لو توضأ من إناء مختلف ثم تبين أنه طاهر لم تصح طهارته في المشهور، وقال القاضي أو الحسين يصح وهو يرجع إلى تصح لا بالتاء. وقال القاضي أبو الحسين تصح وهو يرجع إلى أن الجزم بصحة الوضوء لا يشترط كما سبق. ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو الوقت. ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو الوقت. أو الوقت قد دخل إن كان محدثا أو الوقت قد دخل وإن لا وشون؟ أو الوقت إن كان قد دخل. لا أو الوقت قد دخل. لا الله إن كان عندك زيادة ما لها. إيه. وإلا فالتدليل أو التدليل أو النقل. فذكر ابن عقيل أنه يجزئه لأن هذا حكمه ولو لم ينو، فإذا نواه لم يضر. صح. ها؟ رجل توضأ شاكا في الحدث، ما تقول انه محدث، فنوى ان كان محدثا فهذا فرض، يعني وضوء لرفع الحدث، وان كان غير محدث فهو تجديد. والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه دخول الوقت لكن ما تيقن، يجوز ان يصلي الفرض بهذا ولا لا؟ يجوز. فقال إن كان فرضا، إن كان الوقت قد دخل فهو فرض، وإلا فهو نحل. يقول ابن عقيل أنه يصح لأن هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. فإذا تبين مثل بعد أنه محدث صار فرضا، إذا تبين أن الوقت قد دخل صار نفلا، فإن لم يتبين فهو فرض، فهو فرض. ففي هذه الحالة الآن لا يخلو إما أن يتبين أنه في الوقت أو قبله أو يبقى على ما هو عليه. إن تبين أنه في الوقت ففرض في الصلاة وفرض في رفع الحدث إذا تبين المحدث. إذا تبين أنه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء، والحدث مرتبع من الأصل لأنه ما أحدث، وهو بالنسبة للصلاة نافل فيعود الفريضة. إذا لم يتبين إيش؟ فالصلاة فرض لأنه يجوز الصلاة بغلبة الظن. نعم. المشكلة هي في صلاة المغرب. نعم. لو لم يتأكد بكل الوقت ما تصح تكون نفلا لأنها فرق ركعة. لكن مهم أنه غلب على ظنه. فهل تنقلب نفلا؟ غلب على ظنه. لو المهم إذا غلب على ظنه يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. طيب. صلى وتبين أنه في الوقت. تبين أنه في الوقت. لا. صار صحيح. صار فرض. كذا تبين أنها خارج الوقت. فهنا. بقي أن يقال هل يصح؟ بقي أن يقال في صلاة المغرب فيها إشكالان. الإشكال الأول

والصحيح الأصح عدم التأنيث، حال مؤنثة معنى لا لفظا. فأنتم كثير من الناس يقول يؤنثونها لفظا، يقول في هذه الحالة، والصواب في هذه الحال. نعم، في حال الطقس الصواب حال، الحالة الأولى صح، ما تولى الحالة الأولى، تولى الحال الأولى ولا تولى الحال الأول أيضا، فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى. ها؟ أحوال صح، أحوال صح، نعم، أصلا من حالات. نعم، من حال تصلح، يعني حال مؤنث، حالات مؤنث حال. نعم، إذا تردد في النية، إذا الآن ما صححته، فإذا تردد في النية فقد نوى حكم الصوم معه، يعني مع التردد. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة، وقد سبق من أمثلته إذا نكحت امرأة المسؤول قبل أن يجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزا للصحة والجامعة. ثم تبين أنه كان جائزا وفي الصحة. نسختان، لكن وفي الصحة أحسن، وفي الصحة أحسن. ها؟ أيهم؟ إيه؟ هذه امرأة فقد زوجها، وإذا فقد الزوج يضرب له المدة المعروفة حتى يقوم بموته. هذه المرأة تزوجت قبل تمام المدة، ثم تبين أنه كان مات قبل أن تتزوج. أين؟ طيب، هذا المفقود ضربنا له مدة 4 سنوات، قلنا إذا مضى 4 سنوات ما جاء الخبر فهو ميت. المرأة هذه بعد ما مضى سنتان تزوجت، إذا الآن ما تمت المدة ما جاءت تزوج، ثم تبين أن زوجها كان قد مات بعد سنة من فقده، يعني قبل أن تتزوج، فإذا الزواج الآن صحيح، لأنه كان من امرأة ليس لها زوج، لكنه مشكوك في صحته، فيخير. أيهن؟ لأن هذه المرأة تبين أنها أن زوجها قد مات قبل أن تتزوج، فقد وقع النكاح الآن في حال يجوز أن تتزوج فيها، ففيها وجهان للأصحاب. وهذه مبنية على أنه هل العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف، وقد سبق الكلام عليه القاعدة اللي قبل هذه. ما يصح النكاح. ومنها لو كان عند رجل جنانير، لو كان له، لو كان له عند رجل. أيهم؟ طيب بس أخذنا 3 لا، قبل ما صح، بس أخذنا 3 أسئلة الآن. لا لا، ما أنت. ومنها لو كان له عند رجل جنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها، ففيه وجهان. ومنها لو كان، ومنها لو كان له عند رجل جنانير وديعة، جنانير، جنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها. ايش؟ لا، عندنا غني بالهاء. صح، المسألة وهو يجهل بقاءها، ففيه وجهان، أحدهما وهو قول القاضي في مجرد لا يصح، لأنها ليست تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة، ولا حاضرة فتكون مصارفة على عينه. والثاني وهو قول ابن عقيل. لا، فتكون ما دي عندك سامي السلام، فتكون مصارفة أحدهم. وأن صرح سامي صرحت شوي عجيب الثاني وهو قول ابن عقيل أنه يصح لأن الأصح بقاؤها لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل بقاؤها فصار كبيع الحيوان الغالي بالصفة فإنه يصح مع احتمال تلفه لأن لا تلفه مع احتمال تلفه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل وقال ها؟ لأن الأصل بقاء العقل لا بقاؤه يعني بقاء الحيوان الغائب نصفة لا نعم لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل وقال عندي إيه وقال وش عندك أنت قال والله عندي بالواو مصحح صح الواو وقال المعقلين فإن كانت باقية فقال الله وصح العقل وإن كانت خالفة تبين بطلان العقل وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت بغير تفريط فأما إن تلفت تلفا مضمون في جنة فينبغي كيف؟ تلفت؟ لا تلفت نتكلم عن العين والوديعة فأما إن تلفت تلفا مضمونا في الجنة فينبني على تعيين النقود فينبني على تعيين النقود للتعيين فإن قلنا يتعين تتعين فإن قلنا تتعين لم يصح العقل وإلا صح وقامت الدنانير التي في الجنة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التأمين فلا يصح على ما في الجنة. يكون عندي إلا بالأسفل إلا إلا على الوجه. وش عندك عندي مقام الوديعة إلا على الوجه. إلا عندنا لا وحاط نصفة في 711 إلا وهذا هو الصحيح إلا والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. حط معكم المكبرات يا سيد المغربين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ومنها لو وقت له في شراء جارية فاشتراها له ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد جئتكها فهل يصح أم لا؟ على وجهين أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره في الكاف احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقل كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحة بيع الغائب إن كانت سالمة فإن هذا مقتضى إطلاق العقل فلا يضر تعليق البيع عليه. إذا القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصح لأنه إذا قال إن كنت أذنت لك فقد بعتك فهذا إذا تبين أنه قد أذن له صار باعه بعد الموت وإن لم يتبين أنه له فإنها للوكيل بالعقد الأول فهي إذن للوكيل على كل تقدير. وقوله إن البيع لا يصح تعليقه الصحيح أنه يصح تعليقه وأن كل عقد يصح تعليقه لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. والأصل في الشروط في العقود الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. شكرا. أقول إن الصحيح تعليق جواز تعليق البيع بالشرط، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه هنا. وأما قوله إن كان بعتك هذا الغائب إن كان سالما فهذا واضح أنه تعليق على ما لا يصح البيع إلا بوجوده، لأن البيع لا يقع إلا إذا كان سالما. نعم. ومنها الرجعة في عقده كانت من سكة وقوع الطلاق فيه. قال أصحابنا هي رجعة صحيحة رافعة للشك، وهي المسألة التي أفتى فيها شريك بأنه شريك. عندي نسخة هذه، حطوا نسخة. اللي عندي مثلا عندي مطبوع، لكن على الهامش نسخة وهذه هذا الوهي. حطوا نسخة ثانية. وهي المسألة التي أتى فيها شريك بأنه يطلق ثم يراجع، وما أخذه أن الرجعة مع الشك في الطلاق يطلقها ثم علقت على شرط، ولا يصح تعليقها، فلا يصح تنزيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه. عندنا ولا يصح. نقول فلا يصح. سلام. كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها. عندنا ولا يصح تنزيل قوله. وانتم عشان عندكم تلفاء. نعم. فلا يصح تنزيل قوله لمن شك في نجاسة ثوبه فقد تأمر بتنزيل. إذا اللي عندنا أحسن، اللي عندنا أحسن، لأن تنزيله بمن شك في نجاسة مستقلة ما هي متفرعة على قولي ولا صح تعليقها. أنا عندي بالواقع ولا يصح تعليقها ولا يصح تمثيل قوله بما شك في نجاسة ثوبه. حطوا على الأقل نسخة. عندكم فلا حطوا على الهامش نسخة ولا. ولا يصح تنزيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه فأمر بتنزيله ثم يغسله، وكذلك لم يصب من أدخل الرجعة. عندنا وكذلك لكن لا وكذلك أحسن. وكذلك أحسن. وكذلك لم يصب من أدخل قوله في أخبار المغفلين، فإنما أخذه في ذلك خفي عنه. فأما الرجعة مع الشك في حصول الإباحة بها صحيح. يعني هذا القول وإن كان له بعض الوجه، وهو كما يقول العامة قطع الشك في اليقين، لكن هنا دواء أحسن منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنحن نقول ما دمت شاكا، ما دمت شاكا في نجاسة الثوب فالأصل الأصل الطهارة. ليش والله انا شايف النجاسه صح اجي اروح اقول عليه ثم غسله. نعم. او واحد يشك هل احدث او لا، ها يحدث علشان يتوضا. ذكرنا هذا ان اقول الان ان هذا غير صحيح. عندنا حديث صحيح واضح في اننا نبني على ايش؟ على اليقين في مثل هذه الامور، واليقين أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقطة الرجعة مع الشك في الطلاق، وأصلا ما صح ما وقع الطلاق حتى نصحح الرجعة، ولا يحتاج أن نقول راجع. ماذا نقول؟ ها؟ نقول الزوجة معك